المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس عشر، الحديث الخامس، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي قتادة لا يمسن إلى آخره، فيه النهي عن مباشرة المحال النجسة باليمين لكرامتها، وهل هذا محرم أو مكروه؟ على قولين: الصحيح أنه مكروه كراهة شديدة، ومثله الأوساخ تكره مباشرتها باليمين. وقوله ولا يتنفس في الإناء، لأن ذلك وسيلة إلى تقذيره، وأيضا وسيلة إلى الشرق، وربما إذا دخل الماء جوف الإنسان دفعة واحدة أضر بحرارة المعدة، وربما خرج مع نفسه رائحة كريهة فأفسدت الماء. ويستحب الشرب بثلاثة أنفاس، والحمد في آخر كل نفس، وذكر اسمه مع أول كل نفس.